إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا ما يصدق على الكافر من هذا الحق ميت مسلم. نعم. هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من مدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيلان الدم طبعا، فالذي ولو والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أسقط المرأة جنينها ففيه تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من الرأس أو الرجل أو ما أشبه ذلك من دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا ما ظهر فيه خلق الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء. نعم. هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان فقط دما ما فيه لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى في الطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة أو الظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء إذا دخل الوقت والله وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستشفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته. وإن جمعت صلاة الظهر والعصر جميعا، أخرت الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وكذلك المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاتها متقاربة العشاء والمغرب، جمع صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسلا واحدا، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر وحده غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا فليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها. لا، هذه المسألة يبتلى بها كثير من النساء، يصطد الشهرين الثلاثة دما ما فيه إنسان، ما فيه خلق إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد، تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خلق إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولو ما مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم فهو لازم، فإن مضى معها الدم واستقام واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا يزيد على 40. لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان مع أحد دم يعتبر دما فاسدا. ما زال 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضأ في الوقت كل صلاة وتنظف في الوقت بالاستنجاء وتحفظ بقطن ونحوه، هذا واجب عليها بعد 40 ولو مع الدم، ولو سال مع الدم. نعم. كالمستعاضة التي مع الدم من غير من غير من غير إصابة، بعض النساء قد يصيبها الدم وما في حمل، تسال مع الدم تسمى مستعاضة. فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحرمت على زوجها، تبقى هكذا تحكم الحيض. إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدة الطهارة الحكمية. نعم. حتى يأتي وقت الحيض المعتاد وهكذا. نعم. هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت علمت الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا، تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو كفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. لا. والطهارة ليس حد محدود، مو بلزوم أن تكمل 40، لا، لو طهرت وهي بنت 10 أيام أو 20 يوم أو شهر فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم بهذه الطهارة. فلو عاد الدم عليها في 40 تجلس أيضا تعتبر ضفاسا، ولا تصلي ولا تصوم في 40 إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح. فإذا استمر معها الدم إلى كمال 40 تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد 40، تصلي فيه تصوم تحل زوجها توضأ لوقت كل صلاة تحفظ في فرجها بشيء من قطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك. فالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا الأمل حتى خلصها الله من هذا النزل. وإذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل لهما غسلا واحدا أفضل، وتغسل فجر غسلا واحدا أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس، هذا هو الواجب، أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة الشاهد الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية.